الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: نحن في دولة أجنبية وعندنا صلاة الجمعة، فهل هي واجبة علينا أم لا؟ الحمد لله، إذا كنتم معاشر المبتعثين من المملكة لا تنوون الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، فإن حالكم في أصح قولي أهل العلم حالة سفر، والمسافر لا تجب عليه الجمعة، ليس على المسافر جمعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويمر عليه في أوقات وأيام سفره يعني يوم الجمعة، ومع ذلك كان يصليها ظهرا مقصورة. فإن صليتم الجمعة مع المسلمين فالحمد لله، وإلا فيجب عليكم أن تصلوها ظهرا مقصورة.